رأيكم، إيش رأيكم بالنسبة للحم البلغاري؟ أنا سمعت أو قرأت، لكنه خبر صحيح، أنه نفس وزير الأوقاف عبد العزيز هذا الخياط أعلن أنه يقول يسلك في أفضل أنا نوى تشك. نحن من أجل الشيء الذي تشك كنا نحبه ونقول من ومن واحد من ثلاثة. فإذا كان هذا الوزير المسؤول يعلن هكذا في بعد ذلك أنت مطمئن للحم البلغاري. مش حسب الشروط اللي أنا أطلبها. نعم. لو جينا صلح الشروط اللي أنا أطلبها. هاي في مجلة المسلمون مش الدستور أو الوضعية.